ممتازة. وسيدهارتا ايش هو؟ اسم مين هذا في الأصل؟ اسم بوذا. بوذا اسمه ايه؟ سيدهارتا ايه؟ غواتاما. بعدين تلقى بايه؟ بالمستنير بوذا. بوذا مش بوذا، بوذا. سيدهارتا هذه رواية ايه؟ بتحدث فيها عن الثمانيين في الأول، وكيف أنه سيدهارتا هذا ترك إيه أهله والمجتمع البرجوازي وذهب إيش ليصبح إيه ثمانياً مع طائفة الثمانيين إلى علاقة. ليه؟ لأنه السماء هي الشمس، السماء هي إيه؟ الشمس. إلى علاقة بالاستبصار وبالتنور أيضاً. سيدهارتا شوف تلقب بالبودة أيضاً المستنير. كويس، إذا في عندنا السماء أو السامانا فيدا. السماء إيه؟ فيدا، يعني الفيدا إيه؟ الشمسية، يعني النارية الهوائية الشمسية. وآخر شيء ذكرناه قبل شوية إيه؟ الأثارة فيدا. الأثارة إيه؟ فيدا أو أثارة فانا اسمها الكامل، بقولوا إيه؟ أثارة فانا فيدا، زي ساما فيدا أو سامانا فيدا. أثارة فيدا مختصر أثارة، يقال أثارة هذا أحد حكمائهم وقديسيهم، أحد حكمائهم وقديسيهم يقال. هذا مش منسوب إيه لطبيعة أو لشيء عنصر رابع في الكون، لا، اسم شخص اسمه إيه؟ الأثارة. وهذه الأثارة عاد في جزء البرهمانة منها، مش في المنترا، فيها أشياء مهمة جدا في الأثارة فيدا. ليه؟ تتعلق بالتقسيم الطبقي للمجتمع، بالتقسيم إيه؟ الطبقي، موقع الإنسان إيش في المجتمع، في الهيراركية الاجتماعية. وأنتم بتعرفوا أن عندهم إيه؟ أربع إيه؟ طبقات رئيسة، حنشرحها بالتفصيل المرة الجاية إن شاء الله. طبقة إيش؟ رجال الدين، وطبقة إيش؟ المحاربين أو المقاتلين، وطبقة إيه؟ الفلاحين والمزارعين، وآخر شيء طبقة إيش؟ الشودرة اللي هم إيش؟ العبيد والخدم. هتقولوا المنبوذين هذول مش طبقة، هذول شيء ثاني، مش داخلين في التقسيم الطبقي أصلا هذولا. ليه؟ لأنه التقسيم الطبقي يخص مين؟ الآريين. ومن هم الآريون؟ الجنس الفاتح للهند، الجنس الفاتح، وهذا دينهم، سنقول هذا دينهم والمصحيح. هذولاك أهل بلاد الأصليين، سموهم ماذا؟ المنبوذين. يقول لك هذا منبوذ أصلا ما لهوش علاقة ولا يدخل بتقسيم طبقي للأسف. وجدت، مش هنذكر أسماء عشان ما ننسيش لبعض العلماء اللي بتعجلوا، بيعرضوا قلت لك أديان كبيرة عظيمة زي هذه، بيعرضوها في 20 صفحة، في 10 صفحات، في 5 صفحات، في صفحتين. يقول لك إيش الشودرة، نقول الشودرية هم، الشودرة هذه هم المنبوذون. خطأ كبير جدا جدا، المنبوذ شيء والشودرة شيء ثاني. هذا من إيه؟ من الناس برضو المحترمين، يعني هذا من له حيثية في المجتمع برضو، يخدم الآخرين كذا في نطاق معين، لكن هو من المجتمع وخاضع للتقسيم الطبقي. لكن المنبوذ شيء مختلف تماما، هذا المنبوذ النجس، هذا ملوش اي قيمه هذا. وطبعا في تشريعات ظالمه جدا جدا ولا انسانيه بخصوص مين؟ المنبوذين. كان من اكبر حسنات غاندي انه ايه؟ انه قال هؤلاء المنبوذون ليش منبوذين؟ بالعكس، نحن سنسميهم عيال الله، ابناء الله، شعب الله سماه هو، نحن نسميهم شعب الله. وحاول يعيد اليهم ايه اعتبارهم. وفي اثره صار من ايضا جواهر لال نهرو، جوان الذي كان مشتعن جدا جدا من ايه؟ من هذا ايه؟ التقسيم اللا انساني، من هذه العنصريه البغيضه. وايضا استعمل اشياء اخرى، وعنده كتاب في مجلدين اسمه اكتشاف الهند، ديسكفري اوف انديا، اللي قدم له قراه البرت اينشتاين، برضه هذا مطبوع وقرأناه الحمد لله وبنتقد فيه، وربما ايه نقتبس منه بعض ايه الاشياء ان شاء الله. طيب، فهذا ايه لمحه عامه عن ايه؟ عن الفيدا، لمحه عامه ايه؟ عن الفيدا. الفيدا هذا طبعا ايه؟ يقال هناك فيدا خامسة، هناك فيدا إيه؟ خامسة. كيف فيدا خامسة؟ قال لك في كتاب سفر اسمه الفيدا الخامسة، بتكون إيه؟ من قسمين، تيهاسا، تيهاسا وبورانا. التيهاسا وبورانا قسمين، زي غير إيه المنترا إيه وبرهمانا. هذا لا، من التيهاسا ومن بورانا، باولا بورانا، هذا اسمه الفيدا الخامس. ولكن تقريبا معظم المتخصصين في الهندوسية يقولون لا، هذا ليس فيدا خامسة، هذا أحد شروح الفيدا، أحد شروح إيه؟ وهو متأخر إيه؟ عن الفيدات كلها، مثل السوترة. هتقول لي كما سوترة كتاب في الجنس والأوضاع الجنسية، أي هذا السوترة، مش الكما سوترة عاد لحالها، سوترة لحالها. سوترة أيضا أحد إيه؟ الكتب الشارحة إيه؟ للفيدا، سوترة مشهور جدا. ومنها أيضا إيه؟ كما قلنا لكم الأوبانيشادات، أوبانيشادز، اللي منها إيش؟ هذا الكتاب المعروف بنشيد المولى، باغافاد جيتا، باغافاد جيتا يعني نشيد المولى. من هو المولى هذا؟ الإله كريشنا، الإله مش راما كريشنا،